السميع العليم. شكرا عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة لبني إسرائيل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هذه الآية العظيمة نعى الله عز وجل فيها على بني إسرائيل أنهم يأمرون الناس بالخير بالبر، وهي كلمة جامعة لمعاني الخير، ثم هم ينسون أنفسهم ولا يقومون بهذا الفعل الذي يأمرون به غيرهم. فقال أفلا تعقلون، يعني ما أنتم صارعون بأنفسهم فتنتبهوا من رقدتكم وتتبصروا من عمايتكم، تأمرون الناس بالشيء ولا تفعلون هذا الذي تأمرونه به. وهذه الآية وإن كانت في بني إسرائيل ولكنها أيضا لنا، فلا يجوز لإنسان مسلم أن يتعرض للنصح للناس وهو لا يفعل هذا الذي يقوله. يبقى هنا يفعل حتى يقتدي الناس بفعله، والاقتداء بالفعل أعظم من الاقتداء بالقول. قد يسمع الإنسان الكلمة من إنسان وتمر على أذنه ولا يعمل بها، وخاصة إذا وجد الذي يأمره لا يعمل بذلك فيستهين بها. ولكن قد يرى إنسانا يفعل الخير فيتأثر بفعله الخير فيأتسي به ويقلده في ذلك، فيؤجر على هذا العمل صاحبه، وأيضا على الائتساء أن غيره اقتدى به. ومن سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها. إذا حين تعمل الخير الذي تعتقده والذي تأمر غيرك به فيقتدي بك الناس في ذلك، تؤجر أنت على فعلك وتؤجر على أمرك وتؤجر على ائتساء الناس بك إلى ما يشاء الله سبحانه من أجر الإنسان. له أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة، طالما أنه الذي سن للناس ذلك. والعكس، الذي يسن للناس سنة سيئة ويقتدي به الناس فيها فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. يقول قتادة: كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وبالبر ويخالفون، يعني هذه الأوامر بالطاعة وبالبر وبالإحسان وبالتقوى هم لا ينفذون ذلك. ويقول ابن جريج: أهل الكتاب والمنافقون كانوا يأمرون الناس بالصوم والصلاة ويدعون العمل بما يأمرون الناس به. هذا عجيب، واحد يقول للناس صلوا وما بيصليش، واحد يقول للناس صوم وهو لا يصوم. فكان أهل الكتاب يفعلون ذلك، قال فعيرهم الله بذلك. يقول ابن جريج: فمن أمر بخير فليكن أشد الناس فيه مسارعة. إذا كنت تأمر غيرك بالخير فلتكن أنت أكثر الناس فعلا لهذا الذي تأمر غيرك به. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: يعني أتنهون الناس عن الكفر بما عندكم من النبوة والعهد من التوراة وتتركون أنفسكم؟ وكان كما ذكرنا البعض من هؤلاء إذا سألهم بعض أنسبائهم أو أصهارهم أو بعض قراباتهم وإخوانهم في الرضاعة من أهل المدينة يسألون اليهود عن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون هو على حق، كونوا معه عليه الصلاة والسلام. هم يأمرون غيرهم ومع ذلك هم لا يفعلون ذلك، فلا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم مع أمرهم غيرهم أن يتبعوه عليه الصلاة والسلام. فيقول: وتنسون أنفسكم، أي وأنتم تكفرون بما في التوراة من عهدي إليكم، أن تصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم وأن تؤمنوا به، وأنتم تنقضون الميثاق وتجحدون ما تعلمون من كتابي. هذا من كلام ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. أيضا يروي ابن جرير الطبري عن أبي قلابة في قول الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، يقول أبو خلابة قال أبو الدرداء رضي الله عنه، أبو الدرداء صحابي فقيه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في ذات الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا. هنا هذا علي بيمقت، ليه يمقت الناس؟ إنسان للمقت شدة البغض هي يمقت الناس. هنا كأنه ناس مخصوصة، مش أي حد، مش أي حد، من يزينون له الباطل. الإنسان حين يرى من حوله يزينون له الباطل وحسنون له عمل ينافقونه، لا يستحقون المحبة هؤلاء، لأنه حقيقة أمرهم أنهم حيودون النار، حيودون النار حين يقول أنت كويس وأنت صح واللي بتعمله، وهم شايفين على خلاف ذلك، وهو أضرى بنفسه. فإذا علم ذلك أحس أن هؤلاء يضيعونه، ابتعد عن رفقة السوء. ولذلك يقول ربنا سبحانه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما أكثر، ويقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، يضلوك. يبقى المقصود هنا إذا كان من حولك يزينون لك المعاصي، إذا كان من حولك يوافقونك على الباطل الذي تعلمه من نفسك، لا، ابتعد عن هؤلاء، تمقت هؤلاء، لأنهم يأخذون بيدك إلى النار. قال: ثم يرجع إلى نفسه فيكون أشد لها مقتا. يرجع إلى نفسه، طالما الناس بتحب الناس يمدحوها والناس يزينون لها الباطل ويقولون أنت كويس على ما أنت فيه، يفرح بهذا الشيء، فهو من أهل الباطل، فليبغض نفسه، إنها نفس أمارة بالسوء. يبقى المقصود النفس الأمارة بالسوء يبغضها الإنسان. نفسك، اهرب من نفسك إلى ربك سبحانه. النفس تريد الدعة، تريد التزيين بالباطل، تريد اللهو والعبث، لذلك اشغل نفسك بطاعة الله. كانوا يقولون: ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. نفس الإنسان إذا ما كنتش عامل لنفسك، مقسم لها وقتها، الوقت ده لقراءة القرآن، الوقت ده لمدرسة السنة، الوقت ده للعمل الصالح، الوقت ده للإنفاق على العيال، الوقت مقسم وقتك في الحق، نفسه هتقسم لك وقتك على الباطل، نلعبه في كذا ونغنوا في كذا ونعمل في كذا، تضيع عليه. فكأن المقصد من أبي الدرداء رضي الله عنه أن الإنسان إذا وجد نفسه تزين له الباطل والسوء والبعد عن الطاعة، فليمقت هذه النفس ليبغض نفسه في ذلك، وليتحول إلى الخير، يعمل الطاعة ويفرح بطاعة الله، ويحب من نفسه هذا العمل الذي هو في طاعة الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا إذا كانت النفس تدعو الإنسان لترك العمل ويؤنب نفسه، أنا بأمر الناس بالخير وأنا أترك العمل، إذا كانت النفس تفرح بمدح الناس فليرجع على نفسه. بتفرح بإيه؟ إما كلام الناس صحيح وإما كلام الناس كذب. حين يرى الإنسان الناس يمدحونه على هذا الشيء الذي يفعله، الفعل الذي أفعله هذا أنا مستني الثواب من الناس، خلاص خدت الثواب، ضاع الثواب الأخروي، طالما أنا حنفرح بمدح الناس يبقى لا تفرح بمدح الناس. إذا كانوا يقولون صوابا فلعلك تفرح فتترك العمل، لعلك تفرح فتفتخر على غيره يحبط العمل ويضيع. ولعل الإنسان يعرف من نفسه إنه لا والله أنا بعمل أقل مما ينبغي علي، يبقى لا تفرح بمدح الناس، فليستوي عندك المدح من الناس والذم من الناس، لا تفرح بما يقوله الناس عليه، ولا تحزن حين ينقلوك، طالما أن النقد بحق. ممكن الإنسان يزعل لما الناس ينقلوا بباطل، يكذبون عليه يزعل الكذب، لكن إذا كان ينقلون بحق، هذا الذي قالوه حق، يبقى على ذلك اتعظ واحمد ربك أن وجدت من ينصحك حتى تفعل الخير. يقول ابن جريج، أو يقول الضحاك عن ابن عباس: أتأمرون الناس بالدخول في دين محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما أمرتم به وتنسون أنفسكم، وتنسون أنفسكم؟ فأقول عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم: هؤلاء اليهود إذا جاء الرجل سألهم عن الشيء ليس فيه حق ولا رشوة أمروه بالحق، أمروه بالحق. هذا من أخلاقهم الخسيسة وأفعالهم الخبيثة، إن لما يجيلهم إنسان في حالة ما فيش فيها رشوة ولا غيره يأمرونه بالحق. الحاجة فيها رشوة وفيها حقوق بين الناس، لا يستنى مين اللي حيدفع من الخصمين عشان يأمروه باللي يعجبه، طالما انه حيدفع. هذا حالهم، كن مع الحق ودور مع الحق حيث دار الحق. كن مع الحق، اذا وجدت الحق مع فلان ولو كان ابعد الناس عنك ولو كان ابغض الناس اليه، طالما ان معه الحق فامر له بالحق وصوب ما هو عليه. اذا كان انسان حبيبا لك ولكنه على الباطل امره بالمعروف وانهه عن المنكر، وكن عليه من اجل نفسه. ان الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا ذهب إليه يسأله إنه يريد أن ينصح الناس. ابن عباس رجل بيسأله ويقول أنا عايز أعود للناس وانصح الناس وأخذ. فابن عباس وهو الفقيه رضي الله عنه كأنه استشعر من رجل أنه مش على علم، هتؤمر بإيه وتنهى عن إيه وانت ما انتش على علم. فقال له رضي الله عنه أنه إن لم تخشى أن تفتضح بثلاث آيات فافعل. إذا ما كنتش خايف على نفسك أن الله يفضحك بثلاث آيات في الدنيا وفي الآخرة افعل، أؤمر بالمعروف وانهى عن المنكر. طيب إيه هذه الثلاث الآيات اللي ابن عباس يقولها؟ يقول قول الله عز وجل لهذه سورة البقرة تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. قال أحكمت هذه الآية؟ عرفت هذه الآية؟ فهمت ما فيها؟ إنك قبل ما تأمر الناس بالبر تكون أنت بتفعل هذا البر؟ فقال رجل لا لا ما أحكمتش الآية دي ولا غير، إن حنأمر الناس بحاجة ممكن أنا ما كنتش بعمل هذا الشيء. طيب الآية الثانية قال قوله تعالى لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أحكمت هذه الآية؟ إنك هتقول حاجة تكون أنت متعملهاش؟ قال لا لم أحكم هذه. صدق الرجل رضي الله عنه إنه كان صادقا مع ابن عباس، لا أنا عارف الآية لكن ما عملتش بهذه الآية. طيب الآية الثالثة قال قول العبد الصالح وهو شعيب عليه وعلى أمين الصلاة والسلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. سيدنا شعيب النبي العظيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حين أمر قومه ويجد قومه ينقصون في الكيد وينقصون في الميزان ويكفرون بالله سبحانه، وكانت عيشتهم فيها رغد في الحياة وفيها الله أعطاهم من الخير، ومع ذلك يكفرون ويدحدون ويبخسون الناس أشياءهم، فيقول لهم ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، يعني مش هنأمركم بالحاجة اللي أنا ما بعملهاش، لا أمركم بما أفعله أنا وأنهاكم عما أنتهي أنا عنه، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطاع. قال ابن عباس الرجل أحكمت هذه؟ قال لا. قال فابدأ بنفسك، روح اتعلم الأول. وهذا أمر حقيقي، أنك حين تريد أن تأمر الناس بالشيء تعلم هذا الشيء، لعلك وأنت مع عدم علمك تأمر بباطل أو لا تراعي حال هذا الذي أمامك. قد يأتي إنسان يجهل فيجد مريضا يصلي قاعدا ومع جهله بالفقه في الدين ويقول له صلي وانت واقف صلي وانت واقف، وهذا المريض لو صلى وهو واقف لعله يدوق ولعله يزداد مرضه. وفي ذلك جاء عن النبي صلى الله وسلامه عليه أن رجل من أصحابه أصيب بشدة، دماغه اتفتحت في مسير وهم سائرين في طريق في سفر، فلما اتفتحت دماغه الرجل صار على جنابه، بعد شوية نام وقام وهو على جنابه، وسأل من حوله أعمل إيه أنا على جنابه، قالوا من أدى لك رخصة مش إلا اغتسل اغسل دماغك، الرجل دماغه مفتوحة يقول له اغسل دماغك. فلما قالوا هذا الشيء الرجل اغتسل، مات الرجل. بلغ الأمر النبي صلى الله عليه وسلم فلما عرف غضبه وقال قتلوه قتلهم الله، هل سألوا إذ جاهلوا، هل سألوا إذ جاهلوا، إنما شفاء العي السؤال، إنما شفاء العي، ليه تفتي وانت ما تعرفش في هذا الشيء. فالجاهل يؤذي ويضر، يبقى هنا قبل ما تفتي وقبل ما تتكلم في أمر الدين ادرس هذا الشيء وتعلم اللي فيه قبل أن تأمر بالمنكر بدل من أن تأمر بالمعروف. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما شفاء العي يعني الإنسان الجاهل شفاؤه أن يسأل. فإذا سأل أهل العلم ربنا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فابن عباس يعلم الرجل إن اتعلم الأول قبل ما تأمر الناس بالشيء الذي لا تعرفه أو توقع الناس في حرج. أيضا جاء في الحديث من حديث أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يجاء الرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيدور كما يدور الحمار برحاب. هذا الحديث تقدم قبل ذلك والناس يجتمعون على هذا الإنسان ويسألونه ما شأنك أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال كنت أمركم بالمعروف ولا أتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. يبقى هنا بيأمر الغير يبقى هو عارف حين يقع في المعصية عارف إنها معصية وينهى الناس عنها ويفعلها. طيب هنا من كلام ابن عباس ومن هذا الحديث هل يكون المعنى يعني إن الإنسان يعمل بكل حاجة قبل ما يأمر الناس؟ لو كان كده ما حدش هيأمر ولا ينهى لو كان على ذلك. لا ليس الأمر كذلك. وما من إنسان إلا وقد يقع في خطأ من الأخطاء ومع ذلك لم يقل لنا في الدين أنه لا تأمر معروف ولا تنهى ممكن لغاية ما تحصل كل شيء. لا ولكن يجب عليك أن تأتمر في نفسك وتفعل ويجب عليك أن تأمر غيرك. الإنسان قد ينسى قد يسهو قد يخطئ ويتوب مطلوب منه أن يأمر غيره. أما الإنسان الذي يستهين فتكون عادته تارك للصلاة ويقول للناس روحوا صلوا روحوا صلوا يقف على باب الجامع يتفرج على الناس اللي دخل صلي ولا يخش صلي وهو لا يصلي. هذا الإنسان ينفر الناس بفعله وبقوله حين يراه الناس أنه ما بيصليش أصلا يقول للناس خش صلوا يستهين بالدين يستهين بدين الله عز وجل. فيقوم الناس يتخذون هذا الأمر هزؤا يستهزئوا من أمر الصلاة فيتركون الصلاة ويقللوا في هذا الشيء. هذه كبيرة من الكبائر ترك الصلاة وهذا الفعل منه بذلك يستحق عليه عقوبة الله سبحانه. ولكن يمكن إنسان يأمر الناس بالشيء وبعدين أحيانا لا يخرج ويفعل هذا الشيء فيترك ولا يفعل ولا شيء عليه لا شيء عليه. أمر بالمعروف وهو لعله صعب عليه هذا الشيء كإنسان يقول للناس يا جماعة من السنة صيام الاثنين والخميس وهو مريض لا يقبل يصوم الاثنين والخميس. لكن فرق بين إنه من السنة صيام الاثنين والخميس وإنك تيجي للناس يوم الاثنين زي ما بعض إخواننا يعمل تصوم النهاردة وصومش النهاردة ليه؟ لا لا لا ما كان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أنت مالك صوم ولا ما صوم طالما أن هذه نافلة وليست فريضة يبقى بس كده يقول للناس إن من السنة صيام الاثنين والخميس من السنة صيام 13 و14 و15. أما إحراج الناس إن لا لا تكمل على الفريضة فقط في رمضان أنت صايم رمضان ولا مش صايم رمضان يبقى هنا في الفريضة في صلاة الفريضة. أما صلاة النافلة أنت صليت 4 ركعات بعد الظهر ولا لا صليت 2 قبلها ولا 4 قبلها ولا لا لا افعل أنت. فليقتدي الناس بفعلك. أما إلزام الناس بما ليس بلازم هذا ليس صواب. لذلك لابد ليأمر معروف وإنهى عن المنكر وتعرض للنص وقص للناس فرادة فلان وفلان بعينه لابد وأن يتعلم فقه الأمر المعروف والنهي عن المنكر حتى لا يقع في الخطأ بتنفير الناس أو أنه لما يشوفوا يهربوا منه فلا ينتفعون من قوله بشيء. ولذلك كانوا يقولون النصح ثقيل النصيحة ثقيلة فلا تقطعه جدلا ولا ترسله حبلا لا تخليه زي الحبل ممدود عمال على طول على طول ولا تقطعه جدلته ورحت قاطع مرة واحدة لا ولكن حين يحتاج إليك الناس فانصح الناس لا يحتاجون وهم يعملون خلاص لا داعي لذلك والله أعلم. نكتفي هذا القدر أقول قولي هذا استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.